برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب على الجاه وبنيل نداه فمتى نلقاه سبحان الله من سواه برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب عالي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقاه نتأمل سبحان الله من سواه عمت فضائله جلت شمائله عمت فضائله جلت شمائله فالله المولى قد حلا برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب عالي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقاه نتأمل سبحان الله من سواه شمس الإسلام من يدانيه رسول الله من يساويه حبيب الله دفعة طول الأيام من نحييه رسول الله من يفديه حبيب الله فالمصطفى شمس الإسلام من نوره ذاكرته عمت فضائله جلت شمائله عمت فضائله شمائله فالله المولى قد حلا الزهراء المضنى رسول الله أمسى أمنا حبيب الله مدح خير الخلق دواء بيضه موصول جوده مشهور عمت فضائله جلت شمائله عمت فضائله جلت شمائله بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب عالي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقاه نتأمل سبحان الله من سواه برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب عالي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقى نتأمل سبحان الله.